بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الشيخ: ومن خصائص الإلهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما، غاية الحب مع غاية الذل. هذا تمام العبودية، أن تعبد الله عز وجل مع حب تام، وكذلك مع ذل تام، وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه. وهذا من المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل، ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم، وأفسدتها عليهم واجتالتهم عنها، ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى، فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرهم وعقولهم، فازدادوا بذلك نورا على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. إذا عرف هذا فمن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به، ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به، ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به، ومنها الحلف باسمه تعظيما وإجلالا له، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. هذا في جانب التشبيه. وأما في جانب التشبه به، هذا كله كان أن يشبه المخلوق غير الخالق به، لكن في جانب آخر من جانب الشرك أو نوع آخر وقد ذكره من قبل، هو جانب التشبه بقى، أن يتشبه المخلوق بما اختص الله عز وجل به من الأسماء والصفات. وأما في جانب التشبه به، فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة به، فقد تشبه بالله ونازعه ربوبيته. دعا الناس يا جماعة مش لازم يدعوهم يعني بلسان مقاله، قد يدعو الناس بلسان حاله، وهذا قد يقع فيه بعض المتدينين. احنا مركزين على نفسنا في الدرس ده، لا احنا مركزين على اسقاط الكلام على غيرنا، ولا احنا نصبنا الله عز وجل حكاما على الخلق. خلونا في نفسنا. فايه اللي ممكن يقع فينا من هذا؟ انك لو نصبك الله عز وجل يعني جعلك مثلا في مكان عملك مدير ولا لك شأن وكذا، فإذا دخلت على الناس وما قاموش ليك مثلا هما بيسلموا عليك، فلقيت في نفسك شيئا من ذلك واستثقلته واتضايقت، وربما بينت ده ليهم، أو ربما تعمدت أنك تعامل اللي ما أملكش بشكل سيء أسوأ من تعاملك مع غيره، فهذا كله دليل على وجود كبر في قلبك، وأنك بذلك تدعو الناس إلى تعظيمك تعظيما نهى الشرع عنه. من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. خلاص. فطبعا على تفصيل بقى في معنى يتمثل الناس له قياما، وتفصيل في من يقام له ومن يقوم، ويعني في هنا تفاصيل شوية في الفقه، ولعلها إن شاء الله تأتي معنا في كتاب جاي إن شاء الله. لكن على كل حال، لو لقيت نفسك لقيت شيء من ذلك في نفسك، طيب، أو إنك لابد إنك تميز في المجلس خصوصا لو كان، خلي بالك يا جماعة، هذا يدخل على أهل الدين، مش بتكلم على أهل الدنيا. يعني على أهل الدين، يعني لو كان لك فضل في شيء، مثلا أنت راجل محفظ قرآن، أو معاك القراءات، أو راجل داعية إلى الله، أو راجل عندك نصيب من العلم، طالب علم، وبعدين فبتدرس الناس، فعاوز كل ما تدخل مجلس تبقى أنت المصدر في المجلس، ويجلسوك على المكان المميز، وإذا هيقدموا طعام فيقدموك، وإذا مش عارفين الحاجات دي. لو وجدت في نفسك شيئا إذا لم يفعل بك هذا فيبقى في قلبك مشكلة. وراجع كمان بقى مشكلة تانية، احنا الآن بنتكلم يا جماعة انك بتنازع الرب عز وجل شيئا من خصائصه، التعاظم والتكبر. لا، ده انت راجع كمان نوعا آخر من الشرك ذكره الشيخ، وهو الرياء، الشرك في الأعمال. تراك لما طلبت العلم أو لما حفظت القرآن أو لما جلست للتدريس، لماذا طلبت أو حفظت أو جلست؟ لله أو لتصدر؟ لله أو ليقام لك؟ لله أو ليشار إليك؟ لله أو ليرجع إليك فتسأل دون غيرك؟ ولو سئل غيرك وأنت جالس استثقلت ذلك جدا، ورأيت ذلك نوع إهانة لك، إزاي يتسأل وأنا موجود؟ السلف كانوا أحوالهم إيه بقى؟ الصحابة كانوا يفرحوا بده، إذا سئل غيره فرح بده، إن غيره كفاه المؤنة. فإشكالات، إشكالات في القلوب يا جماعة. وأما في جانب التشبه به، فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح، قلنا بقى مش لازم بلسان المقال، ممكن بلسان الحال والتعظيم خلاص. ولو واحد جه قال لك نصيحة إنك فيك مشكلة، يبقى أبغض الخلق إليك، عاوز زي ما تسمع الناس بتطبل لك، وتسمع ان الناس بتمدح فيك، وتسمع ان درسك هو احسن درس، وخطبتك احسن خطبه، وصوتك احسن صوت، وتاثيرك في الناس احسن تاثير. ما هذا؟ ولو سمعت غير ذلك لاستثقلت ذلك. ولو قيل لك ان في انسان في اخر بلاد المسلمين، يعني مش حتى واحد ينافسك في بلدك، اتقال لك ده ما شاء الله شيخ فلان الفلاني اللي في ماليزيا ولا اللي في السعودية، ولا ده قراءته جميلة، ده درسه جميل، شوف المقطع ده، تحزن وتجد في نفسك شيئا، ان يعني ازاي يعني يقول كده على حد غيري. آفات، آفات مهلكات. دعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة به، فقد تشبه بالله ونازعه ربوبيته وإلهيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان، ويذله غاية الذل، ويجعله تحت أقدام خلقه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، فليخلق ذرة، فليخلق شعيرة. فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منهما وأكبر. والمقصود أن هذا حال من تشبه به في صنعة صورة، فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته وإلهيته؟ وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا لله وحده، كملك الأملاك وحاكم الحكام ونحوه، زي قاضي القضاء، كان بعض السلف يكره هذا اللقب خلاص. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاه، يعني ملك الملوك، ولا ملك إلا الله. وفي لفظ: أغيظ رجل على الله رجل تسمى بملك الأملاك. فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، فهو سبحانه ملك الملوك وحده، وهو حاكم الحكام وحده، فهو الذي يحكم على الحكام كلهم ويقضي عليهم كلهم لا غيره. فصل. إذا تبين هذا فها هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة، وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته. ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم، كما قال تعالى: عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: لمن أنكر صفة من صفاته: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إيه الصفة اللي أنكروها؟ ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. يبقى نفوا صفة العلم لله عز وجل، خلاص، ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. طب بنعمله إحنا أو يعني اللي بيسمونا متدينين، يعني أو اللي الناس شايفاهم متدينين يعني زينا كده، بتعمله حتى لو ما قلتوش قلت ربنا يعلم ورب، لكن أحوالنا تنبئ خلاف ذلك. إنك ليل نهار في المعاصي والشهوات والغفلات، وبعدين ما لا ترجع ولا تتوب، ومش فارق معاك، وآخر الليل بتضحك ملقى فيك، يعني ده فين ده بقى؟ لو جلست مع نفسك لحظة وتفكرت في علم الله عز وجل كل ما صنعت في يومك، هتيجي آخر الليل بتضحك وتهزر هيبقى عندك نفس تعمل ده؟ وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام: إنه قال لقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ وماذا ظننتم به حتى عبدتم معه غيره؟ وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره؟ تلت معايا هم في الآية. يبقى وانت بتقرأ الآية تستحضر المعاني دي كلها. أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ يعني ما ظنكم إن فعلتم ذلك أن يفعل بكم يوم القيامة؟ أدي أول معنى. أو فما ظنكم برب العالمين؟ يعني ما ظننتم به حتى عبدتم معه غيره؟ يعني أنتوا إيه ظنوا؟ يعني أنتوا شايفينه إزاي يعني عشان تعبدوا معاه غيره؟ أو ما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبوديته غيره؟ يعني أنتوا يعني هل عند الله نقص؟ حاشاه. أحوجكم أن تعبدوا معه غيره روما للكمال؟ فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه غني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، وأنه قائم بالقسط على خلقه، وأنه المتفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره، والعالم بتفاصيل أموره، والعالم وأنه العالم بتفاصيل الأمور، فلا تخفى عليه خافية من خلقه، والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى معين، والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه، وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء، فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم، وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم، وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة، فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم. الله عز وجل لا واسطة بينك وبينه. فأما القادر على كل شيء، الغني بذاته عن كل شيء، العالم بكل شيء، الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده، وظن به ظن السوء، وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده، ويمتنع في العقول والفطر، وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح. شو يا جماعة الكلام؟ عشان طبعا احنا مضطرون نحن نعرج على مثل ما سأقوله، ان الان السوشيال ميديا والفيسبوك وغيره من الوسائل، الصوفية والأشاعرة وغيرهم ظهرت أصواتهم الآن، يعني يلبسون على الناس دينهم، ويصورون أن كل من ينكر ما يفعلون ينسبونه إلى الوهابية، خلاص بغض النظر ايه هي الوهابية، ولا الوهابية دي فيها مشاكل ولا ما فيهاش، مش قضيتنا دلوقتي. لكن اهو هذا كلام ابن القيم من قبل ان يخلق الله عز وجل محمد بن عبد الوهاب بمئات السنين، خلاص. وكأن هؤلاء الوهابية اتوا بما لم يقله احد من اهل العلم. ويوضح هذا ان العابد معظم لمعبوده، متأله له، خاضع ذليل له. والرب تعالى وحده هو الذي، ابن القيم هنا يا جماعة بياخدنا في حتة تانية بعبقرية وبعقل فذ، وهو انه بيسوق الكلام سوقا يلجئك في اخر الامر انك تسلم بما يقوله عقلا وفطرة لا شرعا. فاهمين دي يا جماعة؟ يعني ارجعوا اقروا الحتة اللي احنا قريناها دي تاني. فتلاقي ابن القيم في آخر الكلام، لما تقرأ الكلام كده متجردا، تجد إن إيه ده لا يصح في العقول ولا في الفطر غير ذلك، مش في الشرع بقى، واضح؟ لما يقول لك إن الملوك محتاجين، لأن هم عاجزين إن هم يعرفوا أحوال الرعية، وعاجزين إن هم، ومحتاجين اللي يستعطفهم، ومحتاجين اللي إلى آخره، فالله عز وجل منزه عن كل ذلك، فهو الرحمن بذاته إلى آخر الكلام بقى. قال: ويوضح هذا أن العابد معظم لمعبوده، متأله له، خاضع ذليل له. والرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والخضوع والذل، وهذا خالص حقه. فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره وأن يشرك بينه وبينه فيه، ولا سيما إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده ومملوكه، يعني ما هوش راس براس حتى، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. هل حد يقبل بذلك؟ إن يبقى ما ملكت يمينك عبدك مش أجيرك. إحنا ما نعرفش معنى العبد دلوقتي، لأن ما عشناش العصر ده. بيقول لك لو أنت عندك عبد أو أمة، ترضى أنه يكون شريك لك؟ ده اللي بيقوله. فالله عز وجل أعظم أجل. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به، وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي؟ فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري، ولا عظمني حق تعظيمي، ولا أفردني بما أنا منفرد به وحدي دون خلقي. فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلوهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فما قدر الله حق قدره من عبد معه من لا يقدر على خلق أضعاف حيوان وأصغاره، وإن سلبه الذباب شيئا مما عليه لم يقدر على استنقاذه منه. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البت، بل هو أعجز شيء وأضعفه. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. وزي ما قلنا قبل كده، حتى إحنا لو بقلوبنا بس رجونا غيره في تحصيل نفع فقد أشركنا معه غيره، إيه رأيكم بقى؟ ولو خفنا غيره أن يوقع بنا الضر لنكون قد وقعنا في نوع شرك، أشركنا معه غيره فيما اختص به سبحانه وتعالى. دي من خصائصه يا جماعة، يعني الرزق من خصائصه لا ينازع فيها غيره. رزقك مش مع فلان المدير ولا مع فلان الوزير ولا فلان الرئيس. وكذلك إيصال الضر لك من خصائصه سبحانه وتعالى، إيه رأيك بقى؟ إيصال الضر لك لا له في ايد الظالم وله في ايد المفتري وله في ايد اي حد، بل نفاه الله عز وجل عن كل احد. انتوا متخيلين يا جماعه؟ يعني مش كفايه انه اثبته لنفسه سبحانه وتعالى، لا، ده نفاه عن كل احد غيره، كما جاء في الحديث الذي ذكرناه من قبل: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك لن ينفعوك الا شيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك لن يضروك الا شيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. فنفاه عن كل خلقه ولو اجتمعوا. فتيجي حضرتك في الاخر قلبك يبقى متعلق بالواسطه، بالمدير، بالوزير، بالرئيس، عشان يوصل لك نوع رزق في الدنيا، او واجل خائف من اي احد بقى من اللي قلناهم دول عشان هيوصل لك ضر. وكذلك ما قدره حق قدره من قال انه لم يرسل الى خلقه رسولا ولا انزل كتابا، بل نسبه الى ما لا يليق به ولا يحسن منه من اهمال خلقه وتضييعهم وتركهم سدى وخلقهم باطلا عبثا، يعني خلاص اقر به سبحانه وتعالى، لكن قال ما لا ما بعتش لا رسول ولا نزل كتاب. نقول ده هذا لا يصلح في ملوك الدنيا، يعني لو ملك من ملوك الدنيا عمل ده مع الرعيه يبقى ضيعهم، لو سابهم كده وما لهمش ايه اللي يصلحهم وايه اللي يفسدهم وايه اللي يصلح المملكه وايه اللي يفسد المملكه، يبقى ضيع ملكه وضيع رعيته. ولا قدره حق قدره من نفى حقائق اسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنفى سمعه وبصره وارادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقه بما يريد. او نفى، يبقى بيعرض الان بالمعطله من اسوأهم حالا لاحسنهم حالا في التعطيل، واللي منهم الاشاعره، فالاشاعره معطله هم احسن حالا او احسن الجميع في التعطيل صحيح، لكن في الاخر هم معطله. خلاص، لأنهم تأولوا صفات الرب سبحانه وتعالى إلا سبع صفات. قال: وعلوه فوق خلقه، يعني من نفى ذلك، وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقه بما يريد، أو نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعاله بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم، فأخرجها عن قدرته ومشيئته وخلقه، وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاءون بدون مشيئة الرب. هنا بيعرض بالقدرية، فيكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون. تعالى الله عن قول أشباه المجوس علوا كبيرة، وده احنا شرحنا قبل كده. وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله العبد ولا له عليه قدرة ولا تأثير له فيه البت، يعرض بالجبرية عكس القدرية، اللي قالوا إن العبد ملوش إيه قدرة، وإنما هي مشيئة الرب نافذة في العباد بلا اختيار منهم وبلا قدر، يعني هم لا يختارون ولا يشاءون، وإنما هي مشيئة الرب وإرادته، ولا تأثير له فيه البتة، بل هو نفس فعل الرب جل جلاله، فيعاقب عبده على فعله، وهو سبحانه الذي جبر العبد عليه، وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق. وإذا كان في المستقر في الفطر والعقول أن السيدة لو أكره عبده على فعل أو ألجأه إليه ثم عاقبه عليه لكان قبيحا، فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، كيف يجبر العبد على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير، ولا هو واقع بإرادته، بل ولا هو فعله البتة، ثم يعاقب عليه عقوبة الأبد، أو ثم يعاقب عليه عقوبة الأبد. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقولها هؤلاء شر من قول أشباه المجوس، والطائفتان ما قدر الله حق قدره. واضح الكلام يا جماعة، وإحنا حلينا الإشكال ده قبل كده، قلنا لكم إن ببساطة الله أثبت مشيئة للعبد وأثبت مشيئة له سبحانه وتعالى، فنحن نثبت مشيئة العبد ونثبت مشيئة الرب. وأثبت الله عز وجل أن مشيئة العبد تبعا تكون تبعا لمشيئة الرب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فنثبت هذه النسبة أيضا. طيب إيه بقى إيه العلاقة بينهم؟ ما نعرفش، يعني إحنا ما نعرفش، بس النبي يعرف ولا النبي يعرف عليه الصلاة والسلام؟ طب النبي ما يعرفش بس جبريل يعرف ولا جبريل يعرف عليه السلام؟ هذا سر أخفاه الله عز وجل عن كل الخلق، لكن اطمئن، إذا يعني امتلأ قلبك بمعرفة الرب وأنه سبحانه وتعالى عدل سبحانه وتعالى وأنه لا يظلم الناس شيئا، استقر عندك أنك لن تحاسب على شيء لم ترده وإنما جبرت عليه، إذن فأنت تريد ما تفعل. وإحنا يا جماعة بنرى ده وبنحسه، انك لما قمت علشان تعمل حاجة انت قمت بإرادتك، مش فجأة لقيت نفسك قايم زي ما بتلاقي قلبك بينبض ولا جفنك بيرمش. لا، انت اردت فقمت وتحركت وفعلت بإرادتك، وربما على اخر لحظة ترجع برضو بإرادتك. هنا تقف بقى خلاص، يعني انت بتعمل كل حاجه بارادتك. اه طب ارادتي دي يعني ربنا سبحانه وتعالى هي خارجه عن ارادته؟ لا مش خارجه طبعا. خلاص، والله عز وجل يعلم منك انك ستفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا في اللحظات الفلانيه في المكان الفلاني، يعلم هذا من قبل ان يخلقك اصلا. خلاص، طب ازاي اتحاسب؟ هتتحاسب على ارادتك وعلى فعلك. طب ايه العلاقه بقى اللي بين ارادتي واراده الرب سبحانه وتعالى؟ محدش يعرفها. خلاص، هل بقى الله عز وجل يوم القيامه يجلي لنا الامر؟ الله اعلم بقى. ثم في الاخر انت هتحاسب على ارادتك وفعلك الذي فعلته بارادتك ومشيئتك. طيب، وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصنه عن بئر ولا حش ولا مكان يرغب عن ذكره. هنا بيعرض بالحلوليه والاتحاديه. خلاص، اهل الحلول والاتحاد، ودي فئه ضاله بتقول ان ربنا في كل مكان. خلاص، ومنهم من غالى حتى انه قال لا يوجد في الكون شرك، لانك هتسجد للصليب، هتسجد للعجل، هتعبد موسى، هتعبد عيسى، هتعبد عزير، فانت تعبد الله عز وجل. خلاص، وكذلك ما قدره حق قدره من لم، فهم بيقولوا ربنا في كل مكان، فلازم قولهم ان ربنا يكون في الاماكن المستقذره كالحش. الحش ده اللي هو مكان قضاء الحاجه يعني. قال ما قدره حق قدره من لم يصنه عن بئر ولا حش ولا مكان يرغب عن ذكره، يعني حتى مش هنقدر نقوله، بل جعله في كل مكان وصانه عن عرشه ان يكون مستويا عليه، يصعد اليه الكلم الطيب والعمل الصالح. عقيده اهل السنه يا جماعه بتقول ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بائن عن خلقه مستو على عرشه سبحانه وتعالى. ولما سأل النبي الجارية أين الله؟ قالت في السماء، يعني في العلو، أو في السماء يعني على السماء. هو ليس في السماء يعني في، هنا ليست ظرفية. خلاص، قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هنا في السماء يعني في العلو، العرب عندهم كل ما على فهو سماء. والله عز وجل ذكر في القرآن لفظ السماء وأراد به السقف، لأن السقف يعلوك، وكل ما علا عند العرب سماء. خلاص، قال سبحانه وتعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فليمدد بسبب بحبل إلى السماء إلى السقف ثم ليقطع يشنق نفسه، ده معنى الآية. خلاص، فقالت في السماء يعني في العلو، الله عز وجل في العلو وليس هو في السماء، أو في السماء يعني على السماء، وفي تأتي بمعنى على في اللغة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من في الأرض يعني من إيه؟ من على الأرض، مش من في الأرض يعني الديدان بقى اللي في الأرض والحشرات اللي، لا، من في الأرض يعني من على الأرض. خلاص، ففي تأتي بمعنى على. على كل حال، فعقيدة أهل السنة أن الله عز وجل بائن عن خلقه مستو على عرشه سبحانه وتعالى، ولذلك القلوب تتعلق بجهة العلو. حتى وانت ساجد يعني باصص في الأرض وأنت تدعو الله تجد معنى اضطراريا إن قلبك متجه لفوق وأنت تدعو، صح يا جماعة ولا لأ؟ حتى وانت ساجد، أنا مش هقولك إنك لما بتيجي تدعو الله عز وجل خارج الصلاة تلاقي غصب عنك وشك يطلع لفوق يعني كأني حتى لو وشك بص لإيديك قلبك طالع لفوق كده، تحس إن قلبك جبله الله عز وجل وفطره إنه لفوق كده، صح؟ وذكر الله عز وجل طبعا في يعني أمورا كثيرة تدل على علوه سبحانه وتعالى، كما ذكر هنا الشيخ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولا يصعد إلا لمن هو فوق. وقال وتعرج الملائكة والروح إليه، والعروج لا يكون إلا لفوق، وتنزل من عنده سبحانه وتعالى، ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فصانه أو يعرج إليه فصانه عن استوائه على سرير الملك اللي هم بتوع الحلول الاتحاد دول، ثم جعله في كل مكان يأنف الإنسان، يأنف الإنسان بل غيره من الحيوان أن يكون فيه عياذا بالله. يقول الحلول بتوع الحلول الاتحاد يقولوا لا ده هو له مستوى على عرشه ولا باء عن خلقه، طب هو فين ده في كل حتة. وما قدره حق قدره، طيب احنا ماشي نكمل. قال وما قدره حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وغضبه ومقته. وهنا يعني بيعرض بالمؤولة واللي منهم الأشاعرة كما قلنا. طبعا المؤولة هم معطلة لأنهم عطلوا الأسماء والصفات عن حقيقتها. طيب لما عطلوها قالوا يعني ما ربنا له رحيم وله، لا ما قالوش كده، أولوا الصفات. فيقول مثلا الرحمة إرادة الخير بالخلق. قال وما قدره حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وغضبه ورضاه وغضبه ومقته. ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة المقصودة بفعله. ولا من نفى حقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا يقوم به، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه. فنفى حقيقة مجيئه وإتيانه واستوائه على عرشه وتكليمه موسى من جانب الطور ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه إلى غير ذلك من أفعاله وأوصاف كماله التي نفوها وزعموا أنهم بنفيها قد قدروه حق قدره. قالوا احنا لو أثبتناها نبقى شبهنا بالمخلوق، فاحنا عاوزين ننزهه عن التشبه بالمخلوق فنفوا الصفات. فهمتوا؟ وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا. جماعة اللي يعنينا الآن احنا ان لما نثبت لله عز وجل الصفات مش احنا مش جايين ندخل في خناقات، احنا بنقول اثبتنا الصفات فلنعمل بمقتضى هذا الاثبات. خلاص يبقى مش تثبت الصفات وليلك ونهارك زي المعطل ويمكن اسوأ. يعني تلاقي الأشعري ولا المعطل يمكن بيخاف ربنا أكتر منك وأنت عامل فيها سني وعلى السنة وبثبت له العلم وبثبت له السمع وبثبت له البصر. طب فين يا ابني؟ فين أحوالك إن ربنا يعلم وربنا يسمع وربنا يرى؟ أحوالك لا تدل على ذلك. وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا أو جعله يحل في مخلوقاته أو جعله عين هذا الوجود. وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وأعلى ذكرهم وجعل فيهم الملك والخلافة والعز ووضع أولياء رسوله وأهل بيته وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذلة أينما ثقفوا. وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى عن قول الرافضة علوا كبيرا. بيعرض بالرافضة اللي هم بيلعنوا بقى أهل البيت. طيب طيب نقف هنا. بيقول في الحديث من انشغل بالله كفاه، وإن كان الحديث تكملة لكن أردت هذا الجزء. الواحد بيشوف اللي بيشتغل بالله وبكلامه وبطلب العلم الشرعي على وجه صحيح يكفيه الله من الأسئلة التي يضل سواه كثير من الناس. من انشغل بالله على الوجه الصحيح، وانشغالك بالله على الوجه الصحيح يعني انشغالك بنفسك. فلو أنك تطلب العلم وتقصد بطلبك للعلم رفع الجهل عن نفسك وأن تعمل بما تعلم، لا أن تماري السفهاء ولا أن تجادل العلماء ولا أن تصرف وجوه الناس إليك، نعم وعنت وكان العلم في حقك نعمة من الله عز وجل، وإلا كان وبالا عليك إذ تكثر من حجج الله عليك ثم أنت لا تعمل. فالإنسان عشان كده يا جماعة أنا بنبهكم دايما وإحنا بنقرأ علشان ما يجيلناش حتة علو كده جوانا إن إحنا ما إحناش دول ويمكن نكون إحنا أسوأ من دول. فانشغل بنفسك دائما وإنت بتقرأ العلم وإنت بتقرأ العقيدة وإنت بتقرأ الفقه وإنت بتقرأ، انشغل بنفسك وإنت بتقرأ القرآن تسقط آيات النفاق عليك، مالكش دعوة بغيرك، بل تسقط صفات المشركين على نفسك. طب المشركون اللي ربنا بيذمهم دول الصفات دي انا فيا منها حاجه؟